قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا يوم من الأيام الشديدة التي يعذر فيها طالب العلم البعيد الذي يأتي من بلدة بعيدة، وأما يعني أصحاب البلدة فإنهم لا يعذرون. وهذا الدرس كان ينبغي أن نحضره جميع إخواننا نظرا لما أورده فيه الشارح من معاني تحتاج إلى أن نتدرب على كيفية معالجتها، ولذلك لعلنا يعني نأخذ شيئا ونعيده مرة أخرى لأجل يعني ألا تضيع الفائدة على إخواننا الغائبين، وأكثرهم معذور بالغياب. على كل حال، لو أخذنا شيئا مما تقدم معنا تسميع خلاص. لا شيء مثله، سحبت ولا بس كده؟ طيب ماشي اسمع. أقول بقول بتأكيد الله ومتأكدين بتأكيد الله أن الله واحد. إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء يشبهه، ولا شيء يعجزه، ولا إله مثله. بس وقفتها لم تزد. نقول بتأكيد الله المعتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه. بس هي نقطع على آخرك يعني حتى ما قلتش ولا إله غيره. يعني لاحظ أن أنت بتحفظ لازم تجعل الكلام فقرات، كل مجموعة جمل من هذه الجمل ينبغي أن تكون يعني مرتبطة بعضها ببعض. فإذا قلت نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، هذه أول وقفة، ما ينفعش أقف قبل هذا، قد يعني تزيد على هذا. نعم. نقول في توحيد الله المقصودين بتوفيق الله ان الله واحد لا شريك له، لا شيء مثله ولا اله غيره، ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، دائم بلا ابتداء. طيب، كل شيء مفيد حتى نعطي نصيحة فيها. هذه الطريقة في الحفظ لا تناسب لأنها تجعلك مشوشا، فأنت كنت محتاج مزيد من التركيز وأن تسمع لغيرك غير مرة حتى تضبط. واضح أنت حاولت تحفظ، حفظت، لكن حتى لو حفظت واضح من الكلام أن فيه تشويش. الخلاصة التي ينبغي أن نصل إليها أن تتكلم الكلام وأنت يعني تزنه وتقدره وتشعر به وتحسن أداءه، وبالتالي تكون قد حفظته وفهمته، وبالتالي يثبت معك. ما بهذه الطريقة اللي يقول نقول يبقى خلاص على بكرة هيكون زي امتحانات الدراسة النظامية، هو بيرتب نفسه انه يدخل يحط الكلام وبعد ما يطلع ما حدش يسأله عن هذا. ليس هذا دين. نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. وأنا بحفظ الدرس آخذ جزء من الدرس القادم، كله من اللي عليك، عشان الجزء ده ممكن يكون في بعض الضعف، يقول المرة الجاية يكون كأني بثبته. إنما لما أخلي كل مرة بحفظ الجديد مع أول مرة هيبقى فيه نوع من الضعف. على كل حال، احنا سبق واخذنا معنى التوحيد، نقول في توحيد الله، واشرنا اشاره سريعه وسيأتي تفصيله في أبواب القدر إلى معنى التوفيق والخذلان. معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له، يعني لا شريك له في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله. إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. وأظن خدنا هذا، تكلمنا عن المقصود يعني انتفاء المثل، وأن الورد في النصوص نفي المماثلة دون المشابهة، لأن يعني المشابهة في الحقيقة يعني كان يقصد بها الاشتراك في أصل المعنى، فهذا صحيح ولا ينفى. الإنسان لا يفهم يعني المقصود من الكلام إلا بنوع مشابهة في أصله. الله تعالى سمى بعض خلقه بأسماء هي أسماء له، لكن يثبت للمخلوق منها ما يناسبه، ويبقى للخالق سبحانه وتعالى ما يناسبه. فالاشتراك في اللفظ وبعض المعنى ليس من التمثيل الممتنع. ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه، أظن أخذنا هذه أيضا، أخذناها. ولا شيء يعجزه، إذن وقفنا هنا. نعم طيب، أظن شرحنا المقصود ولا شيء مثله. الإشكال الذي يعرض لك في كلام الشارح نفسه، وإن كان إلى هنا يعني الكلام، إن كلام الشارح في نوع من الاستطراد ونوع من التفصيل ونوع من العناية بالرد على المتكلمين، وكلام المتكلمين في الغالب يعني فيه سماجة، إما لأنه من العلم الذي لا ينفع والجهل الذي لا يضر، والشارع لم يأتي بمثل هذه البحوث، فابتداء كان الأولى عدم يعني ذكرها، وإما لأنه يعني وإن كان مطلوبا لكن ليس بطريقة المتكلمين. عذر الشارح هنا أنه يريد أن يرد على المتكلمين لإثبات طريقة أهل السنة والجماعة، فقد يضطر أن يجاريهم في بعض يعني مجاري القول العقلي والمنطقي ونحو ذلك. وهذه البحوث يعني إشكالها أنها ثقيلة، تحتاج إلى نوع من التركيز، وكما قلت بعضها مما كان ينبغي الإعراض عنه، وكثير منها مما لا بأس بذكره، وهو يوسع المدارك. يعني ليس كل الكلام الذي ناقش فيه المتكلمين كان الأولى أن يترك، بعض هذه المعاني كما سيأتي ربما في درس اليوم كان الأولى الإعراض عنه وعدم ذكره، أنها يعني بحوث لم يتكلم فيها السلف. لكن كثير مما سيذكره بهذه الطريقة الثقيلة يعني هو مطلوب. فلذلك لو أن القضية مجرد شرح كلام المصنف الطحاوي لأمكن شرحها وذلك في شروح غير أبي العز الحنفي، خاصة الشروح الحديثة لبعض المشايخ المعروفين لا يتعرض لهذا الكلام، ويكتفي بحل الألفاظ على النحو الصحيح. لكن ميزة شرح أبي العز الحنفي مع سلفيته أنه يتعرض لبعض كلام الكلاميين ويرد عليهم بطريقة لن تستوعب المقصود إلا بالتركيز وإتعاب النفس بعض الشيء في قراءة كلام الشارح نفسه. وكثير منه يعني خصوصا في هذه الأبحاث التي يرد فيها على المتكلمين لا يفهم من أول مرة، ربما ولا من ثاني مرة، وأحيانا تمسك الكتاب وتجيبه يمين وشمال وتقرأ كلام مرة واثنين وثلاثة، لكن في النهاية ستصل إلى المراد، وإذا وصلت إلى المراد فقد أفدت فائدة يعني كبيرة. ولو لم يكن من فائدة ذلك، ناهيك عن قضية يعني توسيع المدارك ويعني الملكة في الرد على المتكلمين ونحو ذلك، لو لم يكن من فائدة ذلك إلا أنك كطالب علم إذا مررت بهذا الكلام تحسن فهمه لكفى بهذه الفائدة، فإنه لا يليق بطالب علم خصوصا في أبواب يعني الاعتقاد ونحوها أن يمر به كلام لا يفهمه. فيعني النصيحة هنا أن تقرأ كلام الشارح أحيانا مرة واثنين وثلاثة، وأن تلخصه بالطرق التي انتهينا إليها، لا لفهم أصل المسألة، أصل المسألة واضح. إحنا لما نقول يعني هو في بداية الكلام استطرد وذكر كلام الكلاميين ورد السلف عليهم، هذا كلام إن الله واحد لا شريك له، هذا كلام كله يعني يفترض أنه مستقر بمعناه الذي يراد منك، لكن الاستطرادات هذه قد تثقل عليك. لما نقول يعني ولا شيء مثله، خلاص انت خلاصة المسألة النهي عن تمثيل الله تعالى بخلقه أو تمثيل الخلق بالله، والمسألتين تقدموا معنا من السنة التمهيدي وإحنا أخذين هذا الكلام وتأكدنا عليه في الوسطين. الجديد دايما هو المطلوب أن أنت مع يعني استقرار البحث في ذهنك فأنت تريد مزيدا من الأدلة ومزيدا من ملكة مناقشة المخالفين، وقد يتعرض لسبب ضلال المبتدع فيعرضه ويناقشه على طريقة يعني تجعلك أكثر يعني استحضارا للمسألة. ولذلك إن كان همه كما قلت يعني مجرد فهم المسألة فهذا ليس المراد هنا، لكن المراد هذه المباحث التي قد تثقل عليك وأن تقرأها وأن يعني تتقنها حتى تعرف كيف يعني أو من أين أتي الأهل البدع في بدعهم. قال ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه، وهذا منتزع من قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ونفي العجز هنا يعني معلل بكمال علمه وقدرته إنه كان عليما قديرا، لأن العجز يرجع إلى فقد العلم أو فقد القدرة أو فقدهما معا. الإنسان العاجز يعجز لأنه لا يقدر، أو يعجز لأنه لا يعلم، أو يعجز لأنه لا يعلم ولا يقدر. فالله سبحانه وتعالى ليس كذلك، ولهذا من قواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسألة إن النفي إذا ورد في الكتاب أو في السنة يعني في النصوص لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به كمال ضده. يعني النفي المحض ليس بكمال كما تقدم، وقد تنفي الصفة عمن ليس أهلا لها، يعني أحيانا تنفي الصفة عمن ليس أهلا له، ويكون النفي هنا لم يثبت يعني كمال. وذكر الشارح بعض الأبيات على هذا، قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. قد يكون ظاهر الكلام أنهم لا يظلمون وأنهم يعني لا يغدرون يعني لا يخسرون ذمة أحد، هذه ظاهرها، لكن في الحقيقة أن الكلام ذم، يفهم هذا من أول ما صغرهم قال قبيلة. ويعني في بين السطور تفهم أن المعنى ذم وليس مدح، وإن كان ظاهره مدح لكن المعنى وجه أنه ذم لأنه أراد أن يصغرهم قبيلة، وكأنه يريد أنهم لا يغدرون بذمة ولا يظلمون لعجزهم عن ذلك، وحتى يعجز عن أنه يظلم ويعجز عن أنه يعني يخلف لعدم قدرته، هذا يكون يعني ذما. ومنه أيضا البيت الآخر، لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، لا يقدرون على الشر. وهنا ليس الظهر ظهر المدح، لكن في الحقيقة هو أعجز من أنه يفعل شيئا من هذا. إذن ما يرد في النصوص من الأدلة من الصفات السلبية ليست مقصودة لذاتها، وليس المدح في السلوب وإنما المدح في الإثباتات. وما ورد في النصوص من السلب المقصود به كمال الضد. فإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، إذا قال لا شيء يعجزه يعني لكمال علمه وكمال قدرته فلا شيء يعجزه، وإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم هذا لكمال حياته، وإذا قال لا يؤده حفظهما يعني لا يثقله حفظ السماوات والأرض فهذا لكمال قدرته، وإذا قال ولا يظلم ربك أحدا هذا لكمال عدله، إذا قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا لكمال استغنائه عن الولد وعن يعني الصاحبة ونحو ذلك. وبالتالي يعني النفي إذا ورد سواء في كلام السلف مثل ولا شيء يعجزه أو في النصوص وهذا الأصل فإنما يعني هو مقصود لغيره لا لذاته، ما هو غير الإثبات، النفي مقصود للإثبات بخلاف الإثبات. فالإثبات إذا ورد مقصود لذاته، إذا قال إن الله كان سميعا بصيرا فهذا مقصود لذاته إثبات صفة السمع والبصر ومعناها الذي يعرفه العقلاء. إذن الإثبات مقصود لذاته والنفي مقصود لغيره، وهو كمال الضد اللي هو يعني كما ذكرنا يعني. وبالتالي طريقة الوحي جاءت بالإثبات المفصل والنفي المجمل. إثبات المفصل إنه مقصود لذاته، والنفي المجمل إنه مقصود للإثبات وليس لخصوص النفي. وبالتالي قوله لا شيء يعجزه، هذا من أفراد توحيد الربوبية، من أفراد توحيد، لأن من جملة معنى الربوبية إذا قلنا الربوبية توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإمادة، فمن ذلك أيضا يعني كمال العلم والقدرة والتمثيل عن العام ببعض أفراده. صحيح الكلام على يعني بعض أفراد العام، هذا صحيح، لأن دلالة العام على الخاصة دلالة مؤكدة، وإن لم يمثل بجميع أفراد الربوبية فالربوبية أوسع من مجرد كمال العلم والقدرة، وإنما يعني لم يمثل ببقية الأفراد لعدم جريان الخلاف فيها، فالناس لم يخالفوا في الإحياء والإماتة ولا يخالفوا في يعني الخلق والرزق والتدبير. المقصود بالناس هنا مقالات الإسلاميين، بقية الفرق المبتدعة من داخل يعني الإسلاميين لم يجد الخلاف في هذا، لكن جرى الخلاف بينهم في مسألة يعني العلم والقدرة كما مر معك في كلام يعني القدرية وغيره. بخلاف الأسماء والصفات فأهل السنة يعني يمثلون بأنواعها لدفع توهم الاشتراك. أهل السنة يمثلون في الأسماء والصفات بالأنواع لدفع توهم الاشتراك مع بعض أهل البدع الذين يثبتون الصفات يعني أو بعض الصفات دون الأسماء، أو يثبتون بعض الصفات دون بعضها، فيأتي أهل السنة فيذكرون أمثلة من كل باب. يعني مثلا يذكرون في الإثبات أمثلة للصفات، الصفات الذات وهي التي لا تنفك عن الله، لا تحتاج إلى يعني لا تتعلق بالإرادة، مثل صفات العلم والقدرة، ويعطون أمثلة أخرى لصفات يعني الصفات الاختيارية مثل اليد والعين والقدم ونحوه، ويعطون مثالا لصفات الأفعال هي تتعلق بالإرادة مثل النزول والمجيء والاستواء والضحك ونحو ذلك. ولذلك ذكر الشارحون استطرادا في أنه يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا، عكس طريقة أهل الكلام فإنهم يعكسون، يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. وانظر إلى يعني نصف الصفحة التي نقلها عن مقالات الإسلاميين لأبي الحسن الأشعري، وهو يعني يوضح منهج المعتزلة وهم يعني أساتذة الكلام. يقولون ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم، يعني لما يتكلم عن إلهه يقول هذا الكلام كله، ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بجلون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا يسكن ولا يتضع إلى آخر. يعني هذا كل هذا في إثبات يعني ربهم. هذا في الحقيقة من سوء الأدب، لأن الشارع لم يعرف أو لم يذكر هذه يعني الطريقة، طريقة النفي المجرد، مع أن هذا ليس فيه مدح ففيه أيضا إساءة أدب كما قال الشارع. فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائل، تجد يعني الصفعة على وجهك من أقرب واحد مما يجالس السلطان، ولك أسكت، هذا يعني إساءة وليس هذا مدحا، وإنما المدح فيه يعني أنت لست كأحد يعني من الناس، أنت النفي المجمل مع إثبات المحامد، أنت شجاع وكريم ونحو ذلك. طيب حين يأتي النفي في الوحي لابد أن يأتي على نوع غير مذموم، يعني إذا وجد النفي في نصوص الوحي، علمنا من هذا أن المقصود يعني إثبات الضد وهو الكمال، وهذا يكون على النحو اللائق الذي لا يوهم يعني ذما. ومن ذلك كلام السلف أيضا الذين يسلون على نفس الطريق، قول المصنف هنا ولا شيء يعجزه، ليس هذا من النفي المذموم. كيف نفرق بين النفي المذموم وغير المذموم؟ نفي المذموم مرتبط في الحقيقة بالنصوص، فالشارح لما المصنف لما قال ولا شيء يعجزه أخذها من الآية، وليس معنى، ولهذا ليس لصاحب الكلام أن يقول لماذا أجزتم للطحاوي أن يقول ولا شيء يعجزه، ولم تجيزوا لنا أن نقول إنه لا جوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا ولا، نقول لأن هذا كلام ليس عليه أثارة من نصوص. وأما طريقة النفي المجمل التي وردت في نص المصنف فهذه مأخوذة من، ولهذا عامة النفي الذي وارد في كلام السلف مرتبط بالنصوص، كأن يقولوا لا شيء يعجزه، أو يقولوا لم يكن له لا صاحبة له ولا ولد، أو يعني لا يظلم الناس شيئا ونحو ذلك، مرتبط بالنصوص. قال ولا إله غيره. ولا إله غيره يعني هذا في الحقيقة كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله، وبالتالي هذه الجملة مطابقة لكلمة التوحيد. ما يقول لا إله غيره كأنه قال لا إله إلا الله، المقصود هنا نفي جنس الآلهة، لا إله لا نفي للجنس، يعني نفي جنس الآلهة التي تستحق العبادة، والله تعالى ليس داخلا في هذا النفي. يقول لا إله ينفي جنس الآلهة التي يعني تستحق العبادة عند غير الموحدين، الله تعالى ليس داخلا في هذا المنفي، يعني لا إله لم يذكر فيها الرب سبحانه وتعالى، لأن النفي راجع إلى الآلهة الباطلة وليس إلى الآلهة وليس إلى الإله الحق سبحانه وتعالى. ويعني لذلك ولا إله غيره، اختلف الناس في تفسير كلمة الإله، يعني طريقة أهل السنة غير طريقة المتكلمين. الإله عند المتكلمين من المعتزلة ويعني أشباههم بمعنى الرب، ولهذا يدور كلامهم وأبحاثهم على معنى الربوبية، فالإله عندهم هو الرب القادر على الاختراع والإبداع والمستغني عمن سواه المفتقر إليه كل من عداه، هذا آخر ما وصل إليه المتكلمون في تفسير الإله، وواضح أنه لا يخرج من دائرة الربوبية التي ليس يعني عليها مدار النزاع الرسل مع أقوامهم، بينما أهل السنة الإله عندهم فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه، أصله في اللغة من آلهة يأله إلهة وألوهة، وأظن أقصت هذا السنة الماضية في كنت تاخذ فتح المجيد السنة الفاتت موجودة في فتح المجيد، لأن الفتح كله يدور على حول هذه القضية. فإذا يعني آلهة يأله إلهة إذا عبد مع الحب والذل، كمال الحب والذل، وهذا الموافق. وأظن أيضا أخذتم لله دار الغنيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تألهي الغنيات، يعني البنات النساء المدهي يعني من المدح، سبحنا واسترجعنا من تألهي، يعني لما رأيناني أتأله يعني أتعبد لله عز وجل تعجبنا. وبالتالي الإله عند أهل السنة من يعني آلهة يأله يعني إذا عبد، بخلاف عند المتكلمين مجرد المخترع والقادر على الاختراع والإبداع. فيدور الإله عند المتكلمين على معاني الربوبية وهذا خطأ، بينما عند أهل السنة يدور على معاني العبودية والمقصود توحيد العبادة، وهذا الموافق للشر، لأن الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم لم تكن في الربوبية، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ليس عندهم إشكال فيها، وإنما كانت الخصومة في قضايا الألوهية. طيب نرجع إلى أن لا إله غيره هي حاصل لا إله إلا الله. لا إله غيره يعني هنا حذف خبر، لأن لا نفي للجنس وإله اسمها. طب والخبر، الخبر هنا يعني محذوف، حذف خبر لا نفي للجنس، هذا شائع يعني في كلام العرب، زي الرسول يقول لا عدوى، يعني العدوى حاصلة ولا طيرة لا غول ولا هامة ولا صفر، كل هذا يعني لا نوء، كل هذا من هذا الباب، إنه يذكر اسم لا النافية للجنس ويحذف الخبر باعتبار أنه هو يعني معروف من السهل تقديره، نقول لا عدوى ولا طيرة، فين الخبر؟ الخبر معروف يعني لا عدوى حاصلة حتى يعني تنشغلوا به، ووجه الحذف أن المراد حاصل مع إسقاط الخبر، وكابن مالك يقول في الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر، يعني المراد ظاهر مع حذف. سبب هنا بقى النزاع بين أهل السنة وبين المتكلمين في تقدير الخبر، عند أهل السنة والجماعة لا إله حق غيره، وعند المتكلمين لا إله موجود، وهذا كلام غير صحيح. على كل حال سبب إسقاط كلمة حق إن المشركين لم ينازعوا في وجود إله مع الله، هم عارفين أن هناك آلهة مع الله، إنما نزعوا في أحقية الله سبحانه وتعالى للعبادة، هذا وجه النزاع دون غير، وإن أن غيره لا يستحق العبادة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتقدير الخبر حق يعني عند أهل السنة لسببين، يعني اختيار أهل السنة لتقدير الخبر حق خلاف للمبتدعة وحتى للنحويين، كثير من النحويين صحة تقدير الخبر بحق لسببين، الأول أن النزاع بين المشركين وبين الرسل كان لاستحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن لوجود الآلهة، هم عارفين في آلهة كثيرة. السبب الثاني أن دلالة الآيات على بطلان عبادة غير الله وأحقيته بها دون سواه، الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله، وإلا لما أقول لا إله موجود حتى هذا كلام ينافي الواقع، أن الواقع في آلهة كثيرة غير الله عز وجل، لكن أهل الكلام يعني قدروا لا إله موجود لأنهم فهموا يعني أن الإله هنا بمعنى الرب، يعني لا رب موجود، يعني ما في واحد قادر على الاختراع إلا هذا الإله. فإذا عرفنا أن المقصود بالإله عند أهل السنة معاني الألوهية والعبودية وليس معاني الربوبية، تبين لنا صحة تقدير أهل السنة والجماعة. فهمت هذا الكلام؟ إن لم تكن فهمته تعالى نعرب لا إله إلا الله، وإذا أعربتها فهمت، هي ملخص الكلام الماضي. لما نقول لا إله لا بنسميها لنا فيها الجنس، وانتوا أخذتم يعني هذا الكلام غير مر، إله اسمها اسم لا النفية النفية للجنس، إلها يبقى اسمها مبني على ليه؟ إلها على الفتح، واسم لا مرفوع يبقى في محل رفع مبتدأ، لا إله لنا فيها الجنس، إلها اسمها مبني على الفتح في محل رافع مبتدأ، خبرها هو المحذوف تقديرا، المحذوف يعني وتقديره حق، يعني لا إله حق. طيب نفس الكلام اللي حصل في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، هل نفس كلام لا نفي الجنس، إله اسمها مبني على الفتح في محل رفع، إلا الله، إلا أداة استثناء، الله مرفوع على البدلية من الخبر، يعني مرفوع. احنا أخذنا طبعا أخذت حالات إلا الثلاثة ناقص المنفي اللي هي الحالة الثانية والأولى التام الموجب، والثالثة اللي هي ما فيش فيها المستثنى منه ولا في مع وجود النفي، وبالتالي إلا الله مرفوع على البدلية من الخبر، يعني لا إله حق إلا الله، نعم مش من المبتدأ، هي مرفوعة البدلية من الخبر لأنه لم يدخل في الآلهة. ليه خلينا من الخبر مش مبتدأ؟ لأن الإله الحق لا يدخل في الآلهة الباطلة اللي احنا نفيناها لا إله إلا الله، فالله عز وجل مرفوع على أنه بدل من الخبر اللي هو حق مش بدل من المبتدأ اللي هو اسم الله. طيب إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله فيها إثبات توحيد العبادة، ولا يستقيم توحيد العبادة إلا بالنفي والإثبات، وهذا معنى الإيمان بالله والكفر بالطاغوت. وهذا يتضمن في الحقيقة اللي هو توحيد الألوهية، يتضمن توحيد الربوبية، ويستلزم توحيد الأسماء والصفات. إذن قوله ولا إله غيره إثبات التوحيد بهذه الكلمة باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر. لا إله مع كثرة الآلهة المدعاة، وهذا نفي، إلا الله إثبات الإله الحق. وهذا الذي اختصرناه، المصنف الشارح طبعا اشتغل به وذكر كلام النحويين في تقدير الخبر إنه لا إله موجود أو في الوجود، ويعني فرق بين يعني نفي الوجود ونفي الماهية. هذا كان تحتاج تقرأ شيء من التركيز. نفي الوجود لا إله موجود، ونفي الماهية لا إله أصلا، وابتدي طريقة المعتزلة. المعتزلة هذا أقوى نفي الماهية، يعني هذا أقوى، وأن الخبر عندهم إلا الله، وهذا الكلام غير صحيح. والصحيح ما قدمناه. لما تقرأ بقى الكلام بتاع الشارح هتلاقي خلاصة كانه محتاج نوع من التركيز، يتقرأ مرة واثنين، ولا تكتفي بالمعنى العام اللي انت فاهم. من عارف لا إله غيره، وعارف ايه معنى توحيد الألوهية، وعارف ايه الرد على الكلاميين انه هو المقصود بالإله هو بمعنى الألوهية وليس بمعنى الربوبية. طب وايه فائدة الكلام والرد على النحويين والرد على المعتزلة والكلام على توحيد نفي الماهية ونفي الوجود؟ لما تقرأ هذا الكلام وتركز فيه هتقدر تستخلص منه، يعني تثبت على ما أنت عليه من كلام أهل السنة والجماعة. قال المصنف رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. لما أشار المصنف فيما تقدم إلى أقسام التوحيد الثلاثة، حيث قال إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، واضح أنه في إشارة إن الله واحد إجمال أقسام التوحيد، ولا شيء مثله إشارة لتوحيد الصفات، ولا شيء يعجزه هذا فرض من أفراد توحيد الربوبية، ولا إله غيره هذا إشارة لتوحيد الألوهية. لما جمع أقسام التوحيد بدأ بذكر جملة من الصفات دون يعني ترتيب معين، فاستطرد هنا بذكر جمل متعلقة بأبواب الصفات، منها قوله قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. القديم ومثله الصانع والمريد والمتكلم ونحو ذلك، هذه مشهورة في مصطلحات المتكلمين، يعنون بالقديم المتقدم على غيره مطلقا، ولهذا قيده المصنف هنا بقوله بلا ابتداء. يريدون هنا قدم الذات، وأما قدم الصفات فهذا فيه تفصيل عندهم، لأن المتكلمون يعني منهم من ينفي الصفات يعني كلها، ومنهم من يعني يثبت بعضها وينفي بعض. والمتكلمون لم يقصدوا المعنى اللغوي للقديم، لأن القديم في اللغة المقصود به المتقدم على غيره ويعقبه غيره، حتى عاد القمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم يعني يذهب إذا خرج بعده العرجون الجديد. هم لم يقصدوا هذا المعنى اللغوي، وأن المعنى اللغوي كل قديم له يعني ما يأتي بعده. فالقديم في اللغة يناسب المخلوقات، قديم بعده جديد، كل قديم يعني أو كل جديد فسيبلى، وكل قديم يعني كان في يوم من الأيام جديدا ويأتي بعده، لكن لا يناسب الباري سبحانه وتعالى، وبالتالي يعني لا يناسبه اسما ولا صفة، فلا يسمى الباري قديما، ولا صح الوصف بالقدم على هذا المعنى إن كان على سبيل الصفة، فوصف الله بالقديم هذا غير صحيح. أما إذا كان باب الخبر فالإخبار يعني أوسع، باب الأخبار أوسع من باب الأفعال، زي ما باب الأفعال أوسع من باب الصفات، زي ما باب الصفات أوسع من باب الأسماء. عندنا دوائر أربعة، حط دائرة كده اسمها دائرة الأسماء، حط وراها دائرة أوسع منها اسمها دائرة الصفات، حط وراء الصفات دائرة أخرى أوسع وسميها دائرة الأفعال، حط دائرة أخرى أكبر سميها دائرة الأخبار. إذن بهذا التدريج الأسماء أوسع منها الصفات، أوسع منها الأفعال، أوسع منها الأخبار. وبناء على هذا فما يجوز في الأخبار لا يلزم أن يجوز في الأفعال، وما يجوز في الأفعال لا يلزم أن يجوز في الصفات، وما يجوز في الصفات لا يلزم أن يجوز في الأسماء. فإذا كان القديم بمعنى الصفة فهذا غير صحيح. ليه؟ لأن دائما الصفة تفيد الكمال ولا يطرق لها يعني نقص، بينما تسمية وصف الباري بالقدر هذا معنى لا يفيد الكمال. أما الإخبار فباب الإخبار أوسع كما قلنا، ولهذا تسمية الباري بالقديم غلط، وصفه بالقديم أيضا غلط، لكن الإخبار عنه بالقديم هذا يعني فيه بعض السعة، فإن هذا باب الأخبار واسع كما قلنا. طب لماذا كان غلطا تسمية الباري بالقديم؟ لأن احنا عندنا ضوابط في الأسماء والصفات، ضوابط في الأسماء والصفات. الأول يعني نص الوحي بالاسم لا بالفعل ولا بالمصدر، لا نسمي الله إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعلوم من القديم لم يرد به نص، ولا الصانع ولا المريد ولا المتكلم، هذا لا يوافق يعني الشرط. الضابط الثاني تضمن هذا الاسم أو الصفة لمدح كامل مطلق غير مخصوص، لكن قول قديم بلا ابتداء وإن كان معنى صحيح من جهة الخبر لأنه أوسع كما قلنا، لكن هو لا يسمى به ولا يوصف به لأنه ليس يعني هناك الكمال المطلق. الضابط الثالث أن يكون مما يدعى الله به، ومعلوم من القديم والصانع والمريد هذه لا توافق هذه الشروط. لكن كما قلنا سوغ العلماء إطلاقه باب الأخبار لا من باب الأسماء ولا الصفات، ولهذا بعضهم يخرج من هذا بأنه حتى نسميه بذلك يبقى نغير لفظ القديم إلى اللفظ الوارد في السنة، فنقول أول بلا ابتداء آخر بلا يعني انتهاء، ولو قديم بلا ابتداء نقول أول بلا ابتداء، وهذا مأخوذ من حديث الصحيح اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما إدخال اسم القديم في الأسماء على طريقة المتكلمين فهذا الكلام غلط، وبين الشارح أن القديم المتقدم على غيره، ويقال هذا قديم وهذا جديد، هذا عتيق وهذا حديث، العرجون القديم الذي يبقى إلى أن يأتي العرجون الذي بعده، فسيقولون هذا إفك قديم يعني متقدم في الزمان، فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم الأقدمون. ولا شك أن يعني هذا مبالغة، وحتى يقول القديم للشافعي والجديد يعني قول القديم اللي كان قاله قبل أن يأتي إلى مصر، ثم الجديد الذي هو فقهه لما جاء إلى مصر. فإدخال القديم في الأسماء وإن كان مشهورا عند أهل الكلام هذا مما أنكره السلف، لكن نعتزل المصنف بماذا؟ بأنه قصد ليس الاسم وليس الصفة، وإنما قصد الإخبار، وباب الأخبار يعني أوسع من باب الصفات التوقفية، الأسماء توقفية والصفات توقفية، لكن باب الإخبار توسع فيه يعني أهل العلم. أسماء صفات أفعال أخبار. نعم. قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء، وكما أن له الأولية سبحانه وتعالى فله الآخرية، دائم بلا انتهاء، وهذا عمدته حديث مسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. هذه تتم لبعض الأبواب المتعلقة بالفناء والبيت بمعنى واحد، والمراد تفسير قوله دائم بلا انتهاء، فإن دوامه بلا انتهاء هذا معناه أنه لا يفنى ولا يبيد. والمقصود وصفه سبحانه وتعالى بكمال الحياة وكمال القيومية، بكمال حياته فإنه لا يفنى ولا يبيد، ولكمال قيوميته أيضا. وهذا في رد على المبتدعة الذين يزعمون الفناء لبعض صفات الله، عند المبتدعة أن بعض صفات الله وبعض آثار أسماء الله يعني تفنى، وهذا كلام غير صحيح. ولذلك أهل السنة يطلقون لا يفنى ولا يبيد يعني في ذاته سبحانه وتعالى وفي أسمائه وفي صفاته، فهذا إقرار ببقائه سبحانه وتعالى. ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، هذا إشارة للإرادة الكونية، وقد تقدمت معكم مرارا الإرادة الكونية القدرية اللي هي مرادفة للمشيئة، لمشيئة الله. والمراد في هذا بقوله ولا يكون إلا ما يريد الرد على القدرية الذين يقولون بأن العبد يخلق فعل نفسه، معتزلة والمعتزلة من القدرية، يقول العبد يخلق فعل نفسه بقصد أنهم ينزهون الله عن خلق الشر فوقعوا فيما هو أو في شر مما يعني، وكأن يعني إرادة العبد تغلب إرادة الله، هذا مقتضى كلام المعتزلة القدرية لما أرادوا أن ينزهوا الله عن خلق الشر قالوا الشر لا يخلقه الله وإنما العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. فقيل لهم طيب العبد أراد والله أراد، فغلبت إرادة العبد إرادة الله على كلامكم. فالمخرج من هذه القضية أن نفرق بين الإرادة الكونية القدرية وبين الإرادة الدينية الشرعية كما تقدم معكم، ولازم تستحضر دائما هذه الفروق الثلاث. الإرادة الكونية تستلزم وقوع المراد، الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد، بمعنى ما أراده الله كونا لابد أن يكون. إنما قوله إذا أراد شيئا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ما في تستلزم، هذه إرادة كونية. بينما الإرادة الشرعية الله تعالى أراد، يريد الله يبين لكم ويهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم، وبعض الناس يعني لا يتفق له ذلك، لأن الإرادة الشرعية هنا لا تستلزم وقوع المراد. الإرادة الكونية القدرية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحب، فقد يريد الله ما يحب وقد يريد ما لا يحب لحكمة، بينما الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بما يحب. فالله تعالى يريد لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، ويريد لأهل النار أن يدخلوا النار، فإرادة لا لأهل الجنة دخول الجنة هذا يعني اجتمعت فيه الإرادة الكونية والقدرية، وإرادته لأهل النار أن يدخلوا النار هذا من باب الكون والقدر لا من باب الشرع. وإلا فالله تعالى أحب لأهل النار ودعاهم إلى شريعته وأرسل الرسول وأنزل الكتاب حتى يدخلوا الجنة، لكنهم لحكمة الله سبحانه وتعالى لم يدخلوا الجنة، فاتفق لأهل النار الإرادة القدرية الكونية دون الإرادة الدينية الشرعية، وأهل الجنة اجتمعت في حقهم الإرادة الدينية الشرعية مع القدرية. من الفوارق أيضا إن الإرادة الكونية القدرية مرادة غير مرادة لذاتها، بل مرادة لحكمة، بل لكن الإرادة الدينية الشرعية تراد لذاتها، الإرادة الدينية تراد لذاتها، لكن الإرادة الكونية القدرية وإن أرادها الله لكن لا لذاتها، وإنما لما يترتب عليها من الحكم. فالله تعالى خلق النار وأدخل فيها الكفار لا يريد هذا لذاته، وإنما لما يترتب عليه من الحكمة التي يعني تظهر بقليل من التأمل. إذن تجتمع الإرادتان في حق المطيع ويعني المؤمن، تختلفان في حق الكافر والعاصي، فالكافر والعاصي يوافق القدر ويخالف الشرع، والمؤمن والمطيع يوافق القدر ويوافق أيضا الشرع. سبب ضلال المعتزلة والجبرية اللي هي طوائف القدرية سبب ضلالهم أنهم جعلوا الإرادة واحدة، إما كلها دينية شرعية أو كلها كونية قدرية، ولو فرقوا وجعلوا لهذه معناها وهذه معناها لما وقع الإفراط والتفريط الذي عند الطائفتين، لما قال المعتزلة أن العبد يخلق فعل نفسه وبالتالي جعل الله تعالى غير خالق لأفعال العباد فأخرجوا من ملكه ما يعني قدره سبحانه وتعالى. ولولا ذلك لما عكس الجبرية وقالوا كل شيء بقدر الله والعبد ليس له إرادة مطلقا، إنه إنما هو كالريشة في مهب الريح. إذن ما يريده الله تعالى يوافق الحكمة المطلقة، والشر ليس إليك، وقد يأذن بالشر المضاف إلى العبد ولا يكون شرا بالنسبة لإرادة الله تعالى، قد يأذن بالشر قدرا وهذا الشر يضاف للعبد، لكن هذا الشر الذي يفعله العبد يعني ليس شرا بالنسبة إلى الله، ولكن إرادة الله لهذا الشر لحكمة ولخير. إذن قوله ولا يكون إلا ما يريد يقصد به الإرادة الكونية القدرية، ويقصد به الرد على يعني فرق القدرية والمعتزلة الذين ينفون عن الله سبحانه وتعالى إرادته، قال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. مستطرد الشارح في ذكر يعني الفرق بين الإرادتين، وقد أجملنا لك ذلك، أبين أن هذا معروف حتى في فطر الناس، الناس لما يقولوا يعني هذا شيء لا يريده الله يعني يخصون بهذا لا يحبه، أنت تيجي تنكي عرفت له هذا شيء لا يريده الله وأنت عارف أنه يحصل، أن تقصد معنى لا يريده لا تفعل هذا، هذا لا يريده الله وسيفعله، فأن تقصد يعني لا يحبه تقصد الإرادة الشرعية، وإلا لا يمكن أن تقول لا يريده الله ثم يقع في الكون من غير إرادة الله، أنت تقصد هنا يعني الإرادة حتى في كلام العام الإرادة الدينية الشرعية، ولما الناس يقول ما شاء الله كان ولا ما شاء لم يكن واضح أن المقصود هنا الإرادة الكونية القدرية. وبالتالي فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر هنا يعني توقف، يأمر الله بالأمر ثم هذا الأمر الشرعي، ثم قد يريد الله إعانة المكلف على هذا الأمر أو لا يريد إعانته، فإذا أراد إعانته فهذه الإرادة الكونية حينئذ تجتمعان في حق المؤمن، وإذا لم يرد عونه يأتي الخذلان وبالتالي يعني لا يتم له ما يريد.